هذه المرأة وسط الرقيق اللي بيحبها، كان بيحبها فعلا، خدها بالعشرة دينار واعتقها واتجوزها وانجبت لي اربع اولاد. كان كل ما حد يشوفهم، انت لا شعرك اصفر ولا ابيض ولا عينك خضرة، انت جبت العيال دي ازاي؟ يحكي لهم القصة انه لما تعفف عنها في الحرام ربنا رزقه اياها باقل من اقل مهر ممكن يدفع، بعشرة دينار، ورزقه هذه الذرية منها وقال لهم الطعام اللي انتم بتاكلوه ده هي اللي طبخاه بنفسها. سبحان الله، لو تعففتوا يا شباب عن الحرام مش هتاخدوا حاجة غصب عن ربنا، مش هتاخد واحدة انت عايزها غصب عن ربنا ابدا والله العظيم، مش هتاخد حد غصب عن ربنا. يا جماعة نتعفف يا جماعة عشان ربنا يرزقنا، عشان ما احنا ملناش غيره اصلا. انت مش هتاخد حاجة من خزاينه من غير رضاه، ولو خدت حاجة لو سابلك حاجة بمعصيته ثق ان ناس تدرج وتعذيب هتتعذبي بيه. يا جماعة احنا عايزين نفوق، مش هناخد حاجة غير بطاقته، ملناش طريق في الدنيا والاخرة غير بطاقته، لا لنا طريق للوصول للجنة. لو في طريق للجنة بالمعصية يبقى في طريق لسعادة الدنيا بالمعصية. لو حد يقدر انه ينال قصور الجنة بمعصية ربنا غصب عنه يبقى انت هتنال ذرة سعادة في الدنيا بمعصية ربنا. والله يا جماعة المعصية ما هتجيب سعادة، قسما بالله المعصية ما بتجيب غير التعاسة في الدنيا والتعاسة في الاخرة بس، والطاعة هي اللي بتجيب السعادة في الدنيا والسعادة في الاخرة. عايزين نفوق يا شباب، عايزين نفوق. هي نفس القانون يا جماعة، الاخرة مش قانون والدنيا قانون تاني يا جماعة، هما الاثنين نفس القانون، هما الاثنين نفس القاعدة. اوعوا حد يفتكر انه هياخد نعيم الله في الدنيا والاخره بالمعصيه، ده يبقى مجنون، ده يبقى مخه ده عايز يتركب له دماغ ثانيه، ده يبقى انسان يعني راكب المجري الله يكون في عونه ويهديه. لا يا جماعه، ده ربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى. بعد كده الاضحيه والتضحيه، بعد كده مزدلفه يا جماعه، من ضمن المناسك مزدلفه جايه من الازدلاف، الزلفه، القرب، المكان اللي بنقف فيه نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. المسافه من منى لعرفات 9 كيلو بنمشيهم على رجلينا، بنرجع من عرفات لمزدلفه 7 كيلو، من مزدلفه لمنى عشان نروح نرمي الجمرات 3 كيلو. رحله الحج دي مجهود عضلي لا يعلم مداه الا الله، الا الله. واللي بيركبوا اتوبيسات بيتبهدلوا اكتر من اللي بياخدوها على رجليهم. الطواف لما بتحبي تطوفي من فوق، الطواف من فوق اريح من الطواف من تحت. الطواف من فوق معرفش كام كيلو، ده بيقولوا نص كيلو اللفه، وانا يعني اعتقد انها اكتر بكتير كمان يعني. المسعى شوفي كام كيلو ما بين الصفا والمروه، مجهود رهيب. ليه؟ تدريب على الجهاد، تدريب على الصلابه في الدين، تدريب على الجهاد يا جماعه، عشان يخرج مننا رجاله زي زمان، زي سعد بن ابي وقاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عصبه من امتي يفتحون الايه؟ البيت الابيض. الله اكبر، بيت امريكا؟ لا لا لا، بيت كسرى كان اسمه البيت الابيض برضه، كانت على ايد سعد بن ابي وقاص. قعدوا 4 ايام يقاتلوا الفرس لغايه ما دحروهم. الفرس هربوا وركبوا السفن وعدوا الجانب الثاني من النهر بتاع بغداد، عدوا الجانب الثاني. المسلمين فضلوا واقفين هيعملوا ايه؟ عايزين يعدوا النهر عشان يطردوا الفرس من العراق. قعدوا كذا يوم مش عارفين يعملوا ايه، لغايه ما طلع راجل قال ما الذي يمنعكم من عدو الله وعدوكم؟ هذه النطفه، شوية الماء الصغيرين دول، ده نهر. نطفة ايه ده؟ ده نطفة. وخاض بفرسه الماء فخاض الناس وراءه، وسموا الكاتبة اللي طلعت دي كاتبة الاهوال، وفي منظر التاريخ ما شافش زيه، وفي عبور التاريخ ما شاهدش زيه، وفي معجزة من معجزات التاريخ يعبر المسلمين بالخيل النهر اللي في بغداد، يعبر المسلمين بالخيل النهر ويعدوا للناحية التانية. الفرس اول ما يشوف المنظر كله يهرب، ما عادش حد واقف يحارب، وتسقط ويفتح العراق، بعد كده تفتح في العراق الموصل، بعد كده تاني يوم تكريت، بعد كده تالت يوم البصره، بعد كده ربع يوم الكوفه، بعد كده سعد بن ابي وقاص ياخد الجيش ويطلع على ايران، بعد كده يفتح اذربيجان، بعد كده يطلع لحدود تركيا. الله اكبر، راجل واحد، راجل واحد عمل كل ده، مجاهد، راجل، راجل يا امه محمد، راجل. فين النماذج دي دلوقتي؟ فين الرجاله دي دلوقتي؟ فين النماذج بتاع سعد بن ابي وقاص؟ مزدلفه والماشي في الحج والجهاد في الحج، بيربينا على النماذج ده ايه؟ ان احنا نبقى كده. حج بقلبك، ارمي الجمرات بقلبك، ارجم شياطين الانس والجن هنا بقلبك، ارجم كل شيطان في حياتك، اعزم انك هتدخل شعب الايمان كلها. مزدلفه، تزلف الى الله بكل عمل صالح، تزلفي الى الله بكل ذكر تعرفيه، لسانك يشتغل في الذكر وجوارحك في الطاعه. يا جماعه عايزين عيشوا في لحظه البعث زي الناس وهي قايمه في منى وقايمه ورايحه عرفات. عيشوا يا جماعه النفره، يوم النفره انفروا انفروا انفروا في طاعه ربنا، انفروا في الدعوه الى الله زي يوم النفره كده. عايزين يا جماعه نعمل نفس اللي هم بيعملوه هنا، نعيش لربنا بقلوبنا. بعد كده عرفات، يا سلام، يوم عرفات ده بقى يا جماعه واحنا خارجين والناس خارجه من مخيمات صغيره، بعد كده تبقى شوارع صغيره، كنا خمسه من هنا وخمسه من هنا، بقينا 50 ماشيين في الشارع صغير، بعد كده الشارع ده بعد الشارع ده بقينا 5000، بعد كده تفتح على شوارع كبيره بقينا 50000، بعد كده تلاقي الشوارع بقت كبيره جدا والناس كلها ماشيه تلبي، وناس من اندونيسيا وناس من اوروبا وناس امريكان وناس من وسط افريقيا، وتلاقي ناس ماشيه ده ورجلها مشلوله ماشيه بتزحف جنبك، وتلاقي واحد شايل امه على كتفه وماشي وكله بيلبي، وتلاقي ناس بتلبي بالفرنساوي وبالطلياني وبالجريجي، وناس مش عارفه تنطق عربي اصلا، وتلاقي ناس نايمه على رؤوس الجبال طول الليل ونازله تلبي من رؤوس الجبال. منظر يخلع القلب، منظر يخلع قلب الحجر يوم نفرة عرفة، منظر محدش يقدر يستحمله والله يا جماعة. الواحد بقى ماشي مش بيبكي، هو مش قادر يستحمل أصلا مشاعره، والناس كلها لبيك، المشلول بيقول لبيك، والكسيح بيقول لبيك، والأعمى بيقول لبيك، واللي متشال على الروس بيقول لبيك، واللي نازل من الجبال، واللي بيتكلم عربي واللي ما بيتكلمش عربي، والطفل والعجوز والشاب والمرأة، كله ماشي، كله ماشي بيلبي ربنا سبحانه وتعالى. وبيكبر ربنا الله اكبر كبيرا. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا اليوم العظيم ده، هو الاعظم عند ربنا الكعبه ولا عرفه؟ الكعبه. قال طب يا رب انت هتتنزل وهتجيب الدعاء وهتعتق من النار وهتغفر، طب ما كنا في الكعبه بقى الاحسن. لا، اوعوا تفتكروا ان الفتوحات مرتبطه بمكان، انت ممكن وانت في بلدك ده اهو، ده ربنا ينزل عليك فتوحات اعظم من الفتوحات اللي هتنزل هناك. ايوه. قال ليه؟ عشان ربنا يقول السبب في العطاءات للكعبه والعرفات، الطاعه. روحوا هنا حاضر، تعالوا هنا حاضر، طعيه هنا، طعيه هنا زي اهل عرفات وهو يفتح عليك فتوحاتهم. حج بقلبك بقى، طوعوا هنا، طيع ربنا هنا وهو يفتح عليك هذه الفتوحات. لسه متفرج على فيلم على موبايل لمنظر كلمة الله في السماء يوم عرفات، والحجاج واقفين لابسين اللبس بتاع الاحرام الابيض، وواقفين الناس واقفين كلهم يبصوا في السماء. فيلم يجي حوالي 57 ثانية من كتر الانفعال، مش قادرين. سبحانك يا الله، لا اله الا الله، الناس قاعدة تهتف من كتر الانفعال وهي شايفة كلمة الله مكتوبة في السماء. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. يوم كرامات ويوم عطاءات ويوم تنزل للملك ويوم تجلي، يوم عظيم، ويوم عتق من النار، اكتر يوم يعتق فيه الناس من النار يوم عرفات يا جماعة. وانت خارج من عرفات، انا فاكر وانا خارج من عرفات فركبت ميكروباص كده فوقفنا على كوبري، انا ببص يا جماعه ورايا على الناس وهي خارجه، وانا كنت خارج من اول الناس، قاعد في مسجد نمره طول اليوم، ومسجد نمره ده على الطرف على طول، وقمت طالع من اول الناس ببص، والله يا جماعه منظر يوقف شعر الراس. ببص يمين لقيت طوفان بشر خارج، ايه الالوف المؤلفه دي؟ ببص شمالي طوفان بشر طالع، ببص لقيت الجبال طوفان بشر طالعين يصوروا المناظر، ببص ورايا لقيت طوفان بشر سبق، فضلنا كذا كيلو لغايه مزدلفه، طوفان بشر في كذا اتجاه اعداد، وكل ده لسه البدايات، اعداد رهيبه. قلت يا رب احنا فين يا رب من الناس دي؟ يا رب الناس اللي انا شفتها قدام قبر النبي واقفه تبكي انا فين منها؟ الناس اللي قاعده تطوف حوالين البيت الحرام طول النهار، الناس اللي بتطوف بعد كل صلاة، الناس دي كلها أنا فين منها يا رب؟ أنا فين؟ واللي يشوف منظر أمة محمد يوم عرفات يظن إن الأمة دي والله يا جماعة ما فيش حياتها مشكلة، يظن إن الأمة دي لا يمكن يكون في أرضها شبر مغتصب على إيد الخنازير اليهود، يظن إن الأمة دي لا يمكن يكون فيها امرأة في هذه الأمة بتغتصب والعياذ بالله، يظن إن الأمة دي لا يمكن رمزها ونبيها وقائدها ورمز كرامتها وشرفها يكون بيتهان وبيترسم الرسومات المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام على الصحف الاوروبيه. اللي يشوف منظر الامه يظن الامه دي لا يمكن حد يقدر يعمل لها حاجه، لا يمكن حد يقدر يقرب لها، ولكن للاسف يشوف الواقع بعد الحج. لبيك ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بنروح نقول لبيك وبعد كده نيجي نلبي هنا؟ احنا المهم انك تفضل حياتك بتقول لبيك، مش تروح هناك يومين تقول لبيك وتيجي هنا تقول سمعنا وعصينا، المهم انك تفضل طول حياتك تقول جاي لك يا رب، معاك يا رب، على بابك يا رب، بسعالك يا رب، مشتاق لك يا رب، بتزلف اليك يا رب. انا مش واقف اتعرفت وراجع للمعاصي، انا راجع مغسول، راجع انسان جديد، انسان طاهر. تقدري تخرجي من يوم عرفات كيوم ولدك امك وانت هنا تتغسلي من ذنوبك زي ما هم بيتغسلوا من ذنوبهم هناك، نتغسل من ذنوبنا بالتوبه والدعاء والاعتكاف هنا نقدر. حج بقلبك، حج بقلبك، يجي يوم عرفات وبعد كده بعدها يا جماعه طواف الوداع بقى. يا قلب الانسان ساعتها، يا مين اللي يقدر يمسك قلبه ساعتها؟ مين اللي يقدر يمسك قلبه وهو واقف؟ تلاقي ناس في طواف الوداع ده مش قادرين ينطقوا اصلا، مش قادرين يقولوا حاجه، هو واقف، انا هسيب كل ده، انا هسيب كل الثواب ده،